بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح فضيلة الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 79 من تعليقات الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقية الطحاوية العلامة الطحاوية رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنذار. هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفها مخالفا للسنة وللجماعة، بأن لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنذار، يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة أو باعتقاد الخروج أو باعتقاد جوازه أو ذهاب مذهب من أجازه كما سيأتي. فقوله ولا نرى الخروج، يعني فسر رحمه الله تعالى هنا الخروج بما يحصل. الثاني قال يعني الخروج قال سيف بالبغي عليهم. انتبه يا شيخ خليك معي على طول. يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الكلمة، يعني كل هذا يحصل به الخروج. يعني كما قلنا الخروج لا يحصل بين يوم وليلة، وإنما هذا يكون سابقا له تربية طويلة من البغي عليهم، من تشتيت الاجتماع، تفريق الكلمة، اعتقاد الخروج، اعتقاد جوازه، ذهاب مذهب من أجازه، كل هذا يعد من الايه؟ من الخروج والتشغيل. نعم. فقوله ولا نرى الخروج، ولا نرى يعني أهل السنة والجماعة المتبعين للأسد ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولما دلت عليه الأدلة، هؤلاء لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم، فإنه يجب أن يطاعوا لأن طاعتهم فريضة. ها هنا مسائل. المسألة الأولى، اقرأ تعليق الشيخ الألباني تحت في الصفحة التي مضت، ناخذه بالمرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قد ذكر الشارح في ذلك حديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه، ثم قال: وأما لزوم طاعتهم وإنذاره فلأنه يترتب على الخروج من طاعته من المفاسد أضعاف ما يحصل من زورهم، بل في الصبر على زورهم تكفير السيئات، فإن الله عز وجل ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. طبعا هذا منهج القاعدين في زعم بعض الناس، ومنهج المتكاسلين، ومنهج الذين لا يقومون بالدعوة بحق الدعوة ولا يجهرون بها ولا يقولون كلمة الحق عند سلطان جائر. يعني أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: اصبروا فاصبروا على جورهم تكفيرهم للسيئات، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، وإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. هذا الكلام لا يروق لأحد إلا على طريقة إلا من كان على طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة العلماء المعتبرين والأئمة الراسخين. لكن هذا الكلام ثقيل جدا في الحقيقة يا إخواني، ما أثقله، ما أثقل لغة الصبر والاحتساب والجزاء من جنس العمل، وهذا منا ولابد أن نتخلص من الظلم، والله ما سلطهم علينا إلا بذنوبنا وما أصابنا. هذا الكلام إنشائي، هذا الكلام ما يصلح، واتركهم واتركهم في ظلمهم، وقولوا هذا الكلام وبرروا لهم هذا الظلم حتى يزداد هؤلاء عتوا وإيه وظلما. لا لا لا، ما يفل الحديد إلا الحديد، ولا يصلح إلا لغة القوة. ولو علم هؤلاء بالمظاهرات، ولو علم هؤلاء بالاغتيالات، ولو علم هؤلاء بكذا لا ارتدعوا عما هم فيه. لكن مسألة اصبر وفي هذا تكفير السيئات، ايه علاقة تكفير السيئات بهذا اصلا؟ وعلاقة الصبر وعلاقة هذا الكلام يدعو إلى التكاسل ويدعو إلى عدم الإنكار ويدعو إلى تسيب الظالمين ويدعو إلى تعالي هؤلاء. بالعكس أنتم تخدمونهم في هذا، أنتم تخدمون الناس بهذا المنهج، والله ما خدمهم إلا أنتم وأمثالكم ممن يقول هذا الكلام. هذه لغة على طول إذا ذكر مثل كلام الشيخ الألباني رحمه الله هنا، فلا بد أن تعلم أن اللغة المضادة على طول موجودة، وأن هذه اللغة المضادة خطورتها في أنها أصبحت تحل محل الفهم السلف الصحيح، ليصبح مذهب السلفي مذهب الرجاء مع الحكام، ويصبح مذهب الخوارج مذهب السلف وإن الله وإن الله يرجعون. هذا خطورة. لكن لو بقي مذهب السلف مقررا عندنا أنه مذهب السلف، ثم غلبتنا عاطفة فقال واحد كلمة مثلا أو كذا وقال استغفر الله، والله يا أخي أنا ما أدري بس معليش أنا غصب عني، هذا أمر هه. لكن أن تقرر وأن تقاعد وأن تصنف وأن تؤلف وأن تنتزع الآثار التي قد تدل على كلامك، وأن تترك هذا الكلام كما هي اللغة المعروفة عند كثير من الناس، إلى متى؟ هذه لغة الضعفاء، هذه لغة الصالحين. فكلام الشيخ الآن لا يخرج عن هذا. الشيخ ربطنا الآن بأن الصبر على زورهم تكفير للسيئات، يعني نصبر، يبقى هذا من باب تكفير السيئات، لأن ما أصاب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشوكها إلا فببالك بقى بالألم بياخده بالبدع كذا، بمال يؤخذ منه، بوظيفة قد لا تعطى له إلى كذا، يبقى أظن هذا أعظم. لكن من الذي يصبر؟ من الذي يصبر على هذا؟ نعم. قال شيخه: قلت وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نعم، يعني ماذا نعلق أو بما نعلق على هذا الكلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ أظن الكلام واضح، أظن الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. فمع كون الانقلابات العسكرية بدعة العصر الحاضر مع ما فيها من الفساد، هي أيضا مخالفة للنصوص الشرعية التي فيها الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك لا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليه. ولهذا أنا كما قلت لكم من قبل، أنا أعتبر أن الشيخ الألباني أو الشيخ الفوزان أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو العلماء الراسخون هؤلاء، أنا أعتبرهم في الحقيقة هم الذين يعني يجدر أن نسميهم فعلا أنهم من مؤسسي القاعدة، هم دول القاعدة الصحيحة التي ينبغي أن يعني نشجعها وأن نمدح فعلها، لأنهم ينظرون إلى ما يحتاج إليه الناس وما ينبغي أن يتربى عليه الناس. إنما الفرقعة والانقلابات والاغتيالات وكل هذه الأشياء التي في الحقيقة خروج عن منهج السلف وعن طريقة السلف، هذا أمر لا ينبغي أن نقبله أبدا ولا أن نسمي من يفعله بطلا. نعم. قل ألف شبهة. هات واحد. الجواب: من قال بأنهم ليسوا ولاة أمور؟ من قال أنهم ليسوا ولاة أمور؟ ليس ولي الأمر الشرعي إلا أن يكون كافرا، فهل هو كافر؟ يأتون يقدمون هذه الاستدلالات، ثم لو كان يستدلون صار هذا ليس من كفر البواح اللي فيه خلاف، والنبي قال: إن لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم من الذي يكفر؟ هل الراسخون؟ نحن نريد مجمعا فقهيا، نحن نريد هيئة الكبار العلماء نحن نريد الأعلام الذين لا نختلف عليهم، ابن باز والألباني وهؤلاء يقولون بهذا الكلام، يقولون بهذا الكلام، فحينئذ نعتبر هذا الكلام فوالي شرعي عن كافر. أما إذا ظالم أو فاجر أو فاسق أو جائر أو كذا فوالي شرعي. قد يقولون لأنه استتب له الأمر أو تغلب بالقوة أو تغلب بالقهر، نقول ولا يمنع هذا الولاية الشرعية، فإن الولاية الشرعية تثبت عندنا إما بالنص أو باختيار أهل الحل والعقد أو بالتغلب. نعم، فمن الذي قال ليس ولاية شرعية؟ الخوارج قالوا في الصحابة ليس ولاية شرعية، الخوارج قالوا ليس ولاية شرعية، والروافد يقولون اليوم ليس ولاية شرعية. فإن قال قائل طيب هذا علماء السعودية الذين يتكلمون بهذا يقول عندنا ولاية شرعية، ما حكم الشريعة؟ طيب الألباني الذي عاش في الشام والأردن هل ثبت عنده هذا وهل قال بهذا؟ اثنين، بمعنى كلمة عامة، ما معنى كلمة عامة؟ ما معنى كلمة عامة؟ مش لطلبة العلم، ليس حكاما لطلبة العلم، إذا قصد حكام عامة يعني أنهم أخذوا الأمر بغير حله وتمكنوا من الناس وسيطروا على الناس، وإلا لا نؤمن بولايتهم، فنقول كما سبق الجواب الآن نعم يثبت ولايتهم بذلك. واحد ظالم جائر فاجر قام على ولي شرعي 100%، نقول قيامه فجور وخروجه على هذا الإمام فجور، لكن اللي حصل إنه استتب له الأمر، جاب الوالي الشرعي على حبسه ثم قام هو بالحكم استتب له الأمر، ماذا نصنع؟ نسمع ونطيح، نسمع ونطيح في الطاح. فإذا الطريق في هذا لا يعنيه ولا يمنع من ولاية الشرعية، حتى ولو كان فاجر ونحن نعرف أنه فاجر أصلا لكن استتب له الأمر، فحينئذ يكون حاكما للعامة وللخاصة. ولما رأى مثل هذه البدعة التي تفرق بين العوام ويعني أهل الخصوص أو هذا التفريق ما نراه أبدا، فولي الشرعي، فالوالي إما أن يكون واليا أو ليس واليا، يعني إما أن يكون واليا للجميع أو ليس واليا للجميع، إنما العامة دول يعني بقر ما لهم يعني، يعني العامة يسمعون ويطيعون، وطلبة العلم والعلماء لا يسمعون ولا يطيعون. نقول كما قال الخوارج إن الحكم إلا لله، وكفروا بها الصحابة، ونقول كما تقول الروافض أن السمع والطاعة إنما يكون لأئمة المعصومين، لأئمة المعصومون، لأئمة المعصومون الأئمة المعروفون من علي وآل بيته، فلا يكون الإمام إلا منهم. ولما نقل الإمام الخميني ومن بعده فنقلوه بالإنابة، يعني إنه هذا يجوز ولاية الفقيه فيه إلى أن يخرج الإمام الأعظم، فالخميني عدل المسألة زي ما البابا بيعدل الإنجيل بتاعه، برضو الخميني بيعدل الإنجيل بتاعه، زي ما بعضهم يعدل أيضا فقه السلفي على وفقه. فقد رأينا المؤلفات والمصنفات في هذا التي لا يعرف لها مصنف ولا مؤلف، ولهذا سبحان الله العظيم نرى أن الذين يخرجون عن هذا المنهج لا يقدمون لنا الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن التفاسير ومن كلام أهل العلم، وإنما انتزاع ينتزع في كتب مشبوهة غير معروفة، زي كتاب الفريضة الغائبة زمان، من مصنفه من مؤلفه يقول إيه، من الذي زكاه يقول إيه هذا الكلام، ولهذا تراها أوراقا تسلم هنا وهناك وتعطى هنا وهناك، اللي طلع كتاب الفريضة الغائبة واللي طلع كتاب الميثاق واللي طلع كذا كذا، لا نحن نريد الطحاوية، نحن نريد الواسطية، نحن نريد السفرانية، نحن نريد السنة للكائي، السنة للخلال، هذه الكتب المعتبرة شروح علمائنا المعتبرين، لكن نحن لا نريد أشياء لا من على النت ولا أشياء تطلع في أبحاث خاصة. فريضة غائبة، فريضة غائبة من الذي ألفها؟ تعرف مين ديت؟ من الفريضة غائبة ديت؟ تعرف مين؟ تعرف ابن باز ولا الألباني ولا بتعرف مين بالضبط الفريضة غائبة؟ ولا يطلع كتاب الميثاق ولا أوراق الميثاق هذه التي تتوزع، ولا يخرج مثل هذا. نحن لا نريد أن نأخذ علمنا من هذه الشبه، إنما نحن على قاعدة عريضة، نحن على قاعدة عريضة من النصوص، ونحن على قاعدة عريضة من الواقع العملي للسلف الصالح رحمه الله تعالى. لا دخل العواطف، يعني عواطف هؤلاء أنا أعلم جيدا بفضل الله أنها لا تبلغ تألما وحسرة وحزنا على ما نراه من جور في المجتمعات، لا تبلغ أبدا معشار ما عليه العلماء وهم يؤصلون هذا الكلام. يعني مسألة مش تصريح بالعواطف، وإنما اللي عنده فعلا عواطف حقيقية على التألم واقع المسلمين هو الذي يحقن دماءهم وليس الذي يخاطر بهم. إن الذي يخاطر بهم كاذب في عواطفه، إنها عواطف خاصة فقط، ولو كانت عواطف عامة ويرعى فعلا مصالح المسلمين لقال مثل ما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى، والله ما قرأنا إلا الآن، يعني مش نحن بنجهز وبنعد، لكن هذا كلام مش كاتب واحد، يعني ما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إنه لابد من إصلاح القاعدة، لابد من أن توجد قاعدة توحد وتستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل ورب في هذه القاعدة، وعليك بدعاء الله عز وجل. وهذا ليس من عند الشيخ يعني أمر محدث، بل هو الذي نص عليه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حينما قال بأبي هو وأمي لما اختار حوله هذه القضية، طب احنا لنا حاجات ما ناخدهاش وهم بيطلبون الأشياء، قال النبي الله دول حينئذ لا يكونوا ولاة شرعيين اطلعوا عليهم، قال صلى الله عليه وسلم أدوا لهم الذي لهم، أعطوهم الحق الذي لهم. طب ولنا يا رسول الله؟ طبعا ضعفاء ماذا نصنع؟ والذي لنا قال وسلوا الله الذي لكم، وسلوا الله الذي لكم. وهذا ما أجاب به أنس، الشيخ يقول هنا اصبروا فإن في ذلك تكفير للسيئات، هو ما قاله أنس كما عند البخاري لما جاءوا يشتكون ظلم الحجاج إليه قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الزمان إلا ولدي بعد عشرهم إلى غير ذلك. هذه كلام كثير، لكن أحملها بس نقرأ كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهاتلنا كمان كلام الشيخ الفوزان بالمرة عشان إيه نعرف أيضا طريقتهم في هذا. نعم. قال الشيخ الفوزان بارك الله فيه هذه مسألة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج. عرفت كلام الشيخ الألباني الأول؟ عرفت كلام الشيخ الألباني، وعرفت كلام الطحاوي؟ عرفت كلام الطحاوي، وتعرفوا كلام الشيخ صالح الآن، وهذا كلام الشيخ الفوزان. نعم. هذه مسألة عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا فساقا لأنهم انعقدت بيعتهم وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة من شق العصا واختلاف الكلمة واختلال الأمن وتسلط الكفار على المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا، والله نحفظ الله عز نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا في هذا الأصل، في هذا الأصل. والله يا أخوان لا ندرك خطورة هذا الكلام والتخلف عن هذا الكلام إلا يوم أن نذوقه بالفعل، يوم أن نذوقه، يوم أن لا تستطيع أن تتحرك من بلدتك، بل ولا تسكن في بيتك، بل ولا تصلي في الجماعة، بل ولا تعلو منبرا، بل ولا تشرح كتابا، بل ولا تخرج على قناة. أنا ما أدري هؤلاء الذين ينسون مثل هذه الكلمات ماذا يصنعون. الدين لله وما يهمناش، وهذه لو شاء الله لكانت، فما كان الدين لله في عهود الصحابة والنبي، ما كان الدين لله سبحانه وتعالى يوم أن لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا ولم يرمي بسهم طيلة 13 سنة، كانش الدين لله ولا إيه؟ ما كان الدين لله تقاعس النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي تعالى يا مصعب ابن عدي أدخل في جوارك، وابن الدغنة يلقى أبا بكر طالع فإحنا أبا بكر قال طالع أروح أعبد ربنا أعمل إيه أنا قرش طالع أعمل إيه قال أبا بكر مثلك لا لا يخرج ولا يخرج ارجع معاي يا جماعة أبو بكر سحب أبو بكر في إيده المسلم التقي سحبه في إيده يا جماعة ما حدش يمس أبو بكر خلاص هذا قانون عنده إنه من أجار أحدا يبقى خلاص يدخل أبو بكر في جوار ابن دغنة ولا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى مكة يوم خرج إلى الطائف إلا في جوار مشرك أنا حط إيدي في المشرك إيه ده يا لها من مذلة طب نعمل إيه يعني نفسر الكلام ده إزاي نفسر الكلام ده وكلامنا ده ثقيل لكن الكلام الثاني صعب سهل يقبل نحن لا نضع أيدينا في آيات الخنازير ولا في آيات قوم رجس نجس وإنما يا خيل الله اركبي يلا اطلع وفين الخيل ده كان أين الخيل فين الخيل ما 13 سنة عناء 13 سنة عناء ما تصليش ما تطلعش ما تتكلمش ما تدعوش ما تسويش يوضع سنة الجزور على ظهره ما أزز ولا استغل يوم أن جاء القوم إلى أبي طالب وقال يا أبا طالب هذا عمار بن الوليد أعظم فتيان قريش خذه يحوطك ويقوم منك مقام الإبن من أبي خذه وادفع إلينا محمدا نقتله راجل ما كان راجل فقال بئس ما قلتم تدفعون إلي ابنكم لأربيه وتدفعوا وأدفع إليكم ابني لتقتله بئس ما قلت قال أما ترى ما يقول وما قالوا خلاص إذا كان الأمر كذلك فأجمع لقتالنا ما عادش صبر بعد اليوم صبرنا ونقول أبو طالب عشان خطر أبو طالب لكن خلاص طالما حتى هذا ما اخترته يبقى ما في سبيل بقى إلا يلا جاهز نفسك للقتال حينئذ صعب الأمر على أبي طالب جدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنت ترى كذا وترى كذا فلا تحملني يا بني لا تحملني ما لا أطيق ولا تطيق فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يلتزم موقفه وكان الله قد قذف في أبي طالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما فما كان يعدل بمحمد صلى الله عليه وسلم شيئا أحدا فقال والله افعل ما شئت ولا ثم مدح دينه في اللامية المعروفة ودعا قومه بني هاشم وبني عبد المطلب وأخذ منهم النصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم ما استغل النبي المواقف وقال طيب خلاص احنا عيلتي كلها معايا مؤمنهم وكافرهم يلا بقى ايه نقاتل بل بالعكس بمجموعهم هذا كلهم دخلوا في شعب ابي طالب حرموا الطعام حرموا الشراب حرموا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحركهم يوما ما وقال يلا تعالوا نقاتل يا اما ان نقتل واما ان نقتل مش مشكله تعالوا يلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولما مات ابو طالب ومات وماتت خديجه وكذا واشتد الايذاء ما كان من النبي لان قال هاجروا يلا روح وقد اصبحوا مئات طيب اليس الدين لله ولهذا كله من الحفاظ على الجماعه المؤمنه حتى تبلغ دعوه الله سبحانه وتعالى الارض فالمساله ما هي مسألة يعني إظهار العضلات ولا أيضا التلاعب بالحناجر والفصاحة هذا أمر يحسنه كل أحد الذي لا يحسنه كل أحد بيان مذهب أهل السنة والجماعة الذي يحتاج إلى صبر كما يحتاج إلى ذلك من أغضب وبإمكانه أن يضرب ويظلم لكنه ملك نفسه، هذا هو الشرير، كذلك هذا هو القوي الذي يضبط نفسه بمثل هذا رغم وجود الفجور ورغم وجود الفسق ورغم وجود هذا، الذي يصبر على مذهب السنة والجماعة هو فعلا الحقيقة الذي يستحق أن يمدح في هذا الباب. إنما ليس العواطف مجال في هذا، ولا فين هي الأدلة؟ أين هي الأدلة؟ حتى لو سلمنا جدلا، حتى لو سلمنا جدلا بأن هؤلاء ليسوا ولاة شرعيين، لو سلمنا جدلا ليسوا ولاة شرعيين ودول كفار الكفر اليقيني، طيب نخرج؟ لا ما نخرجش. ليه؟ ما عندنا قدرة. كمان دفاع خلاف، كمان دفاع خلاف. طيب هو كافر، ابن كافر لا خلاف، طيب نخرج؟ لا، فين القدر؟ هذه ما فيها خلاف عند السلف من اشتراط القدر. طيب لا لا لا، انا لن اخرج بالسيف لكن ساخرج باللسان، سأسخر من بري لقضيتي وأجعل هذه القضية قضية منبر حتى أوعي المسلمين. نقول أنت ما تعرف الخروج، إن الخروج سيف وسنان، وإن الخروج أيضا تأزيز ولسان، لأن هفلت منك يا شيخ، أنت شيخ ضبط أعصابك، أنت راجل عالم، انت راجل فقيه عمال تتكلم في هذا لكنك راجل ضابط، انا مفلوت، هل هتضمني؟ انا ساخرج بمقتضى هذا الكلام، طالما كافر، طالما عماله، طالما كذا، طالما إيه إيه إيه، ما قيمه الحياه اصلا ان احنا نجلس كده كالنساء؟ ما قيمه الحياه؟ وبالتالي ساخرج، سافجر، سأغتال، سأدعو إلى مظاهرات. حينئذ سيقول الشيخ لا لا لا، ما أنا ما قصدت هذا، أنا ما أردت هذا، أنا أعلم جيدا أن منهج السنة والجماعة ليس الخروج بالسيف على ولاة الأمور، ولا هيقول كما قال أحد الأبطال أبطال العالم كما قال إنما فعله ثلة مؤمنة. ماذا سنقول؟ انا ما قصدت. وما قصدت ايه؟ امال انت مفكر ايه؟ هو احنا جمادات؟ هو انت عملت تحرك فينا، عملت عبد، عملت عبد، عملت عبد، احنا ايه يعني؟ ما احنا هننفجر، خلي بالك هننفجر، خلي بالك لن نصبر. انت فضلتك الامام الشيخ العالم الجهبذ الرباني كما تقول، وهتضبط اعصابك، وإن ضرب ظهر ستصبر، وإن أخذ ملك ستصبر، لكن أنا ما عندي أخي الضوابط هذه، ما عندي أنا. وجلست مع بعض العلم من هؤلاء الذين كانوا في غير هذه البلاد في المملكة الذين كانوا يربون على هذا، ثم حصل تفجير في وزارة الداخلية، فقال أنا أقرأ الأسماء فإذا بفلان، وهذا والله أخوان كان يأتيني والله كالفتاة البكر من الحياة، ما أدري ماذا كيف صنع هذا. أنتم أجيبوا كيف صنع هذا الفتاة البكر، كيف تحولت إلى أسد؟ كيف تحولت؟ وإحنا إيه بالضبط في إيه؟ لا، مو عايز تحفظ، فاحفظ لسانك أولا. وكما قلت لكم من قبل، لابد أن نفرق بين حديث يسمعه الحكام وبين حديث يسمعه الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. لا مش معقول الكلام اللي بيقوله الشيخ الإسلام ده، مش صح. صح يا أخوان؟ الشيخ الإسلام بيقول ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، الكلام ده مش صح. صح ولا مش صح؟ طب الكلام ده كان في عصر شيخ الاسلام، لكن دلوقتي يبقى مش صح. بالعكس احنا لو خرجنا هيبقى الشيخ الفلاني وزير الاقتصاد، والشيخ الفلاني وزير الداخليه، الشيخ فلاني وزير الاعلام. الحمد لله هنحاول. ايه رايكم؟ هذه قاعده اصلا، ما خرج قوم على امامهم الا كان حالهم بعد الخروج أسوأ. والله هذا هو، هذا هو الواقع الذي ينبغي نحن نعتقد. اذا ما علينا نحن الدعاة، ولا علينا نحن اهل العلم، ولا علينا نحن طلاب العلم، الا ان نبصر امتنا بالمنهج الرباني، الا ان ندل امتنا على ما يتعين عليهم اعتقادا وعبادة وتعاملا ودعوة، ثم نترك هذه الامور الى الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعدين حتى على فرض هذه مسائل ليست لنا احنا طلاب علم، ما شبرنا بهذه الاشياء. اذا الكلام ده مسائل اهل الحل والعقد، واخد بالك، هم الذين يرون هذه الامور ويقدرون هذه الامور. فلما يبقى يطلع العلماء، ولما يبقى يطلع الراسخون واهل الحل والعقد هنا وهنا ويقول خلاص جاء وقت الخروج او كذا، يبقى حينئذ انت تخرج وراء اهل الحل والعقد من الساسة، من العلماء، من الربانيين، من كذا من كذا. ولهذا قرأت مقالا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لما ارسل شباب الجزائر اليه وهم على الجبال مطاردون، لما ارسلوا اليه يستفتون وكذا، قال الشيخ انزلوا انتوا قاعدين عندكم ليه؟ طبعا في طلبه تبعت للشيخ وللمشايخ وتستفت المشايخ من اجل لا الاستقامه على قولهم اذا افتوا، ولكن ان جاء قولهم يقدم. قالوا شوف الشيخ امامنا وتاج راسنا، وإذا جاء قوله مخالف إن كان كبيرا، قال الشيخ على عين الراس بس ما يعرفش الواقع بتاعنا، وإن كان صغيرا بيس بالأقدام وقطع عرض. ما محدش يدافع، لكن مين لا يدخل مثلا يواجه الشيخ ابن باز أو يواجه الشيخ ابن عثيمين أو كذا؟ زي إخواننا أيضا في الجزائر لما أرسل الشيخ الألباني قبل الانتخابات بأيام يقولوا شيخ ما حكم الدخول في البرلمانات النساء، إدلاء النساء بأصواتهن وكذا. طيب وده حتى مسألة تحتاج من الشيخ تبعتوا له قبلها بيومين ثلاثة. كذلك أصل الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين انزلوا قاعدين عندكم على الجبال بتعملوا ايه؟ انزل انت هو خالط المجتمع، اصبر على الأذى، ادعو إلى الله، ضع هذه الأسلحة وضع هذه البنادق، هذه ما تقيم دولة أبدا. هكذا ينصح العلماء الربانيون. نعم. وهذا حتى عند الكفار إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليهم، فإنه يختل أمنهم ويصبحون في قتل وقتيل، ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت في التاريخ. فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا ما لم يخرجوا عن الدين. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج عليهم، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص وحصل منهم فسق، فيقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولاة أمور المسلمين. فأصول المعتزلة خمسة: الأول التوحيد، ومعناه نفي الصفات، ويرون من يثبت الصفات فهو مشرك. لكن أحرار سموا ذلك توحيد الألفاظ، هذه ما أحد يحجر عليه، فسموا تعطيل توحيد الأسماء والصفات توحيد، ونفي الصفات توحيد، عشان يروق هذا المذهب على الناس. نحن عندنا أصول، عندنا التوحيد، وعندنا العدل، وعندنا الأمر معروف عن المنكر، كلام جميل. وهذه الشعارات هي الخداعة، خلي بالكم، هذه الشعارات هي الخداعة في كل عصر، فلا أحد يروج مذهب إلى بهذه الشعارات، فلا نغتر بهذه الشعارات. ألا ما بدعو للتوحيد؟ ما التوحيد؟ نحن نعلم جماعة من الجماعات تجعل وصولا ستة عندها، منها التوحيد. طب ما التوحيد؟ إذا به هو توحيد الربوبية، انظروا إلى عظمة الكون، انظروا إلى خلق الله، انظروا كذا، طب توحيد الألوهية وشرك القبور وكذا، لا لا لا لا، ده بيعمل خلاف بين الناس. طب وما نتحط عنوان اسمه التوحيد، هو ده أخص أنواع التوحيد. ولما بنقول أخص ما تعرفه أخص، مش نيجي عبد الحكيم نقول أخص أنواع التوحيد، من الذي خصص؟ إلا قطب ومن معه ومن بعده ممن اقتنع بفكري وطريقتي، فهو الذي وضع العبارة وراقت لكثير من الدعاة وصار كلما يتكلم هذا أخص. من الذي أخص؟ فقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن هذه الحكيمية فرض من الأفراد. ولهذا ما جاء النبي ليكون صلى الله عليه وسلم الحكم له، وإنما ليكون الدين لله سبحانه وتعالى. يا هرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لا نريد لا ملك ولا نريد كذا، أسلم تسلم مكانك يؤتك الله أجرك مرتين. وما جعل هذه القضية قضية الحد الفاصل كما صنع عبد المجيد الشاذلي في كتابه الحد الفاصل بين السلام والكفر، الحاكمية دي في ايه؟ كما كانت حدا فاصلا عند الخوارج. ولهذا دي من اولى المسائل باقورة المسائل في هذه الأمة، هذه المسألة الحاكمية. فهي ليس مسألة سهلة ولا مسألة وليدة العصر، وإذا ابتعدت فيه عن فهم السلف الصالح ضللت وعشت صاحب شبهات في هذه المسألة. نعم طيب، هذا كلام الشيخ. المسألة الأولى، قال المسألة الأولى لفظ الأئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة، فولي الأمر العام يعني ولي الأمر الأمة للناس يطلق عليه ولي الأمر ويطلق عليه إمام. أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسموا ولاة الأمر لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أمرهم، فالأمر راجع إليهم. فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي أو بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ في الناس، كما قال عز وجل وأولي الأمر منكم. وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث كما جاء في الآيات لتسمية الحكام بولاة الأمور. أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام، ومن والله الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيسمى إماما، لأنه يؤتم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادا للأمة. ولفظ الإمام الولي الأمر جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما، هو ولي أمر ولو كان شرا، ولو كان يلعننا ونلعنه ويبغضنا ونبغضه، فالمصطلح شيء ولو كان من شرار الناس، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فنفصل هنا بين الولاية الشرعية وبين الخروج عليه. لكن أي كفر البواح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الذي عندكم فيه من الله برهان، يعني نص قاطع، نص قاطع. نعم. المسألة الثانية، الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء. نعم، بالجيش، بإعداد الأنظمة، بإعداد كذا. طيب، وبين العلم بأحكام الشريعة بما يناسب، ولا يشترط فيها أن يكون الأعلم كما هو مبسوط في مكانه في كتب الفقه. نعم، العلم بالأحكام الشرعية وبالفقه الشرعي، لكن هل يكون أعلم الناس؟ طيب، لو تغلب من لا علم عنده يريد الصلاة فيسأل أحكام الصلاة، يريد الزكاة فيحكم أحكام الزكاة. رجل تغلب لا دراية له بالعلم الشرعي مطلقا، فهذا الشرط شرط اختيار وليس اضطرارا، بمعنى أنه لو تغلب من لا علم له، لو تغلب الجاهل، لو تغلب الفاسق، لو تغلب من لا دراية له بأي مسألة من مسائل الشرع، لو قلنا له لو قال رجل امرأة طالق هل يقع الطلاق؟ لا أدري. هل نقول ليس وليا لأنه جاهل؟ نقول هذا شرط اختيار وليس شرطا اضطراريا، ولا نفرق بين الشروط الاختيارية والشروط الاضطرارية. قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، مع أن العبد هذا ما يؤمر، لكن لو تأمر العبد وتغلب يكون وليا شرعيا ولا لا؟ مع أنه عند الاختيار يشترط الحرية، فعندنا شروط عند الاختيار تسقط عند الاضطرار، وعندنا شروط لا تسقط أبدا كالإسلام. فالوالي الشرعي لابد أن يكون مسلما، مسلم بقى فاسق، مسلم جاهل فاجر، مسلم جاهل، إمتى بقى لا يكون شرعيا؟ إذا لم يكن مسلما. من الذي يقول مسلما؟ طالب في جامعة، أو واحد في شارع، أو واحد بيبيع طعمية، يقول هذا كافر، ولا دراية له بالعلم الشرعي، سوى فكرة رجل أو فكرة جماعة تتناقل بين الناس تحت مسمى العاطفة. نعم. واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية رضي الله عنه وفي عدد من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن، ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان، فحينئذ يكون ما يشكل على الناس في أمر دينهم فمرجعهم فيه إلى أهل العلم بالدين، وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر العام، ولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم فيما يرى أي يستشيرهم فيه. هو المأخذ، وهذا المأخذ هو وجه قول من قال إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، يعني كلا فيما يخصه. الأمراء بالأمر العام الأمر الدنيوي وما يصلح الناس وما به تكون حياتهم، والعلماء فيما يكون من أمر الدين لما يأتون وما يضرون. وهذا ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن ولي الأمر هو من يعلم، وهو الذي جاءت فيه الآيات: فلتعالى وأولي الأمر منكم، وكذلك قال: ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الأصل اجتماع الصفتين في ولي الأمر. نعم، هذا الأصل اختيارا. نعم. فإذا لم تجتمع الصفتان أعطي ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام اللي له السلطة. إذا لم يجتمع فاجتمع الصفتان. ما عنده علم، ما عنده دراية، يبقى ولي الأمر العام هو الذي بيده القرار، هو الذي عنده الجيش، هو الذي عنده الوزارات، هو الذي يتحرك الناس بأمره، هذا اسمه إيه؟ ولي الأمر. وقضايا العلم وكذا يحيلها على العلماء المختصين بهذا. قام العلماء بهذا الحق أو ما قاموا، هذه مسألتهم. وكان في جميع البلدان قد تكون هناك لجان الفتوى، معاهد وجامعات تخرج الدعاة، لأنه قيمة الدين. يعني ليس شرطا أن الرئيس نفسه هو الذي يدرس هذه الجامعات، وأن الرئيس نفسه هو الذي يكون رئيس لجنة الفتوى، والرئيس نفسه هو الذي يكون رئيس لجنة اختبار الأئمة. قد لا يجتمع هذا فيحصل ما يكون بيده القرار، يكون بيده القرار هو الخاص بذلك، القرار السياسة خارجية كذا. وأما هذا فقد وكل به أناسا، جعل جامعات تخرج دعاة وأئمة، يطلع الداعية مفتون. طيب هو الذي قال له اسم الناس إن قال به تعليمات عامة، فلماذا أخوه لم يتبع به التعليمات العامة؟ نحن نرى أيضا من هؤلاء الأئمة ومن الخطباء من يقول قولة الحق ولله الحمد والمن ولا إشكال، إنما قلوب أشربت الفتنة، لكن خصصت في هذه البلدان كلها، خصصت الجامعات تخرج الأئمة، تخرج المفتين. المفتي هذا لابد يكون دارس شريعة، دارس أصول دين، دارس كذا، سبقت دراسته. احنا بنطلع واحد مؤهل، انت يا فلان ما تفتيش، اقعد، ما انتش متخصص، انت بتاع الطب يا بتاع الهندسه، يعني هو قد يحتج عليك بهذا اصلا. انما انا اخرج متخصصا، انا اخرج واحد من زلعومه اظفاره، درس يعني فقه، درس توحيد، درس كذا درس كذا، ما هو ما قال ادرس التوحيد على طريقة الأشعرة، هو ما يعرف من الأشعرة أصلا، ولا قال ادرس التوحيد على قاعدة غلاة الصوفية، هو ما يعرف أصلا. فإذا جعل هذا الأمر أمر الدين لمن ولاه ولي الأمر العامل ببدء القرار، لمن ولاه الله، لمن ولاه الأمر في ذلك، انت رئيسته، انت تعلموا الناس، انت تطلعوا كذا، واخد بالك كذا ما كذا، انت تشوفوا هلال رمضان أم مش تشوفوا هلال رمضان، انت الحاجات دي كلها. فإن قلت تفعيل الحدود وجدت من يدافع عن عدم إقامة الحدود بكل ما أوتي من قوة علمية ليضلل الناس في هذا، فما بالك بولي الأمر اللي ما عمره درس أصلا مؤلفات وكتب تدرس هذه القضية، مش لازم يعني الحدود، هذا تضليل، هذا تضليل، تضليل ممن؟ هذه مسائل لا بد إيه تراعى. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة، العلماء فسروا ما أقام فيكم الصلاة ليس المراد ذات الإمام أن يصلي مع الناس أو الحاكم أن يصلي مع الناس بإمانة أو كذا، ولكن المراد ما جعل فيكم الصلاة مقامة، ما يصدر قرارات لا في الصلاة، لا ده حاجة تانية، لكن الصلاة مقامة، مساجد معلنة، مساجد زي الرز، بالعكس كم المساجد وكم الكنائس. فما كانت الصلاة فيكم ايه مقامة. نعم. فإذا لم تجتمع صفتان يعطيها ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام، وفي المسائل الدينية ويستفتى ويسأل أهل العلم، ولهذا استند كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يطلقوا على العالم ولي الأمر لأجل أن يكون هناك افتئات وخروج، ولأجل أن لا يكون هناك مأخذ لمن يريد الخروج على الإمام أو ولي الأمر. ومنهم من استعمل هذا وهذا، يعني أن الأمور الدينية يرجع فيها إلى من يلي الأمر الديني، وهم العلماء في أمور الفتوى وفيما يأتي المرء ويظهر فيما بينه وبين ربي عز وجل، وفي الأمور الدينية وفي الأمور العامة فتكون لولاة الأمور. المسألة الثالثة، الخروج على ولاة الأمور وعلى من انعقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة، منهم الخوارج والمعتزلة وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع التابعين، وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأساتذة هم الخوارج والمعتزلة، وأصل هذا المنهج الخوارج والمعتزلة. قد يحصل شواذ قليلون، قد يحصل من بعض الفقهاء المتأخرين، هذا شذوذ. شذوذ ليه؟ لأنه خلاف الإجماع، قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى والفضيل، نقل الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا. نعم. والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر محرم وكبيرة من الكبائر، ومن خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعددة، احتج بها الأئمة وراوا أن من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين المتواتر تواترا معنويا، كما سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. ورأوا أن من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين المتواتر تواتر معنوي، وهذا يدعو المسألة التي ذكرناها لكم من قبل، أنه هل يعد خلاف بعض السلف لما تقرر من منهج عند السلف هل يعد خلافه قول المعتبرة أو خلافا في المسألة؟ ذكرنا هذه المسألة من قبل، مش لازم أنك تجيب لي في كتابك أنه الجويني قال كذا، وتروح هناك بعيد مثلا تقول لي مثلا الإمام كذا أول مرة نسمع عنه أنه قال كذا، أو حتى تقول شيخ الإسلام قال كذا، فانظر إلى ما تقرر عند السلف من مذهبه في أي باب من أبواب الاعتقاد، واحكم به على جميع الأئمة، فإن وجدت إماما من أئمة السلف قال بذلك بخلاف يعني ما تقرر فإننا نرد قوله لأنه خالف الدليل البين الواضح، ولا نعتبر أن قوله هذا خلاف عند السلف، نقول ده مسألة خلافية، إن يخرج على الإمام أو لا يخرج دي مسألة خلافية. ليه؟ والله قال بعض العلماء بها، قال بعض المشايخ بها، شوف ترجمة فلان هذا كان يرى السيف، طالما يرى الخروج بالسيف خلاص إيه هذا قول منسوب لبعض السلف. إذا المسألة صحيح الذي عليه الجماهير كذا وكذا، لو أعملنا هذه القاعدة لما سلم لنا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فنحن نعرف أنه برضو في الأسماء والصفات من الأئمة من تأول، ومن الأئمة من اجتهد في بعض الصفات، فنعتبر قوله معتبرا في هذا؟ لا. يعني الآن أقول مثلا للسلف مذهبان في الصفات، مذهب تسليم الأمر وأننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ومذهب آخر يقول بهذا التأويل. واجه يجيب كلام من الحجر ويجيب كلام من النووي ويجيب كلام من البياقي ويجيب هحط لك عشرات الأئمة الذين وقعوا في ذلك، ونقول المسألة خلافية. نعم الجماهير على أنه هذه الصفات نلزم فيها الحد هذا من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، لكن بعض السلف كان يرى هذا، فلا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض. لا، ليس كل قول يأتي لإمام من أئمة السلف في مسألة تقرر أصلها عند السلف يعد خلافا في المسألة، المسألة مجمع عليها، المسألة مجمع إيه؟ عليها. طب وجد بعض بقى الأمور، نترك بقى احنا الإجماع ونيجي لبعض الأمور هذه، وعلى الأقل إما نقول هذا هو الحق أو أن نقول مسألة خلافية فلا تنكر. أنت يا أخي بتقول الكلام بتاعك ده ومحترق أوي، ليه؟ هذا قول، وأنا برضو بقول خلاف هذا الكلام ومحترق وهذا قول، قال بي فلان وفلان وفلان، نقول ما دليله؟ ما دليله؟ ايه الدليل؟ ما الدليل؟ حقق المسألة، ما الدليل؟ حتى نقول في فيصل. طيب كتب السنة ماذا تقول؟ فإن الشيخ يشير إلى هذا الأمر، يقول ورأوا أن من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين المتواتر تواترا معنويا لا يتابعون عليه، ولو كان من لو من الصحابة. نعم. إذن أهل السنة والجماعة لما رأوا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتبعوا فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية، أو خرجوا على ولي الأمر على بعض ولاة الأمر من بني العباس، أو قبل ذلك ممن خرجوا على علي رضي الله عنه، بل قبل ذلك على عثمان، وإن لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة، ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة. وتلخيص ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا من أن ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن أهل العلم من قال توسعا في اللفظ الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما روي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمعت أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله كما قاله الحافظ ابن حجر. قال في ترجمة بعض الرواة كما هذا الكلام الحافظ رحمه الله تعالى، قال والخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما روي أنه ما أتى للأمة إلى بالشر والفساد فأجمعت أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله. مع أن ابن حجر هنا بيقرر أن الخلاف هذا رفع في قوله، الآن الشيخ يقول هذا فيه توسع. التوسع من جهة إيه؟ هل هو أصلا كان فعلا مذهبا؟ يعني المناقشة في هذا. فقال وهذا فيه توسع، لأنه لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين، كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول المنافي للسنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص. فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وجد منهم الشيء الذي الدليل بخلافه، والإعتراض بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. أنا عايز يا إخوان هذه القاعدة تهضم بارك الله فيكم. أنا عاوز هذه القاعدة تهضم، لأن هذه القاعدة إن لم تهضم ضاع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ضاع بسبب وجود خلاف لبعض أهل العلم وبسبب وجود أقوال لبعض السلف. شوف الشيخ هنا حفظه الله وجزاه الله خيرا يسد هذا الباب، يعني حتى يناقش ابن حجر، مش يقول انه راضي بانه ابن حجر يقرر كان مذهبا قديما وانتهى والان اجمعه فيفرح بهذا الاجماع، لا، يناقش ابن حجر نفسه هل كان مذهبا للسلف ولا لا، كونه قال به بعض السلف، كون هذا كان قولا لبعض السلف فلا يعد مذهبا، واذا اللي احنا بنقرره ان 100 سنه يا اخوان ليس وجود قول. عشان كده المسألة مش ان انا اجمع كتاب في مثلا 70 قول ولا 80 قول لبعض العلماء، هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال من عبارات مجملة أمومة. مش المسألة تجيب لي مين اللي قال، المسألة تجيب لي دليل زائد التقرير العام لماذا بقى رسمت والجماعة. يعني الآن لما أنا أسألك عن مسألة أعطي لك مثالا، سأفتح لك تفسير ابن كثير وأقول لك شوف اقرأ تفسير ابن عباس لقول الله تبارك على يوم يكشف عن ساق، وهتجد ابن عباس بيقول عن شدة وعن كرب وعن كذا، وأقول له هذا دليل إذن على أنه من مذهب السلف أيضا تأويل هذه الصفات بمعنى تحريفها وإخراج عن حقيقتها، ولا أنت أفضل من ابن عباس، بل هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه القرآن. بما تجيب عليه؟ وهذا قول ابن عباس وثابت عن ابن عباس. في جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل لا ينبغي أن ينفك عن طالب علم سلفي أبدا، لا في الصفات والأسماء ولا في الحكمية ولا في الإيمان ولا في أي شيء، ده اسمه جواب مجمل، ده ما فيش عذر لك لجهله. وفي جواب مفصل قد لا تعرفه ولا تعرف رده ولا تعرف التوفيق بينه وبين الأدلة، وإذا ممكن يكون لطلبة العلم الخواص، لكن في جواب مجمل. ما هو الجواب المجمل يا إخواني؟ لما أذكر لك تفسير ابن عباس هنا، أنت بقى كطالب علم تربع السلفية في الأسماء والصفات بما تجيب؟ ده جواب ينبغي نعرفه العام اللي حاضر النهاردة أول درس، يقول لك أنا مش قد المسائل دي، أنت اللي مش قد المسائل دي لازم تعرف دي. ها؟ ده حاجات في التفصيل، انا عايز العامي، انا عايز ابوك هنا لو قاعد يجيب هذا الجواب. الراجل اللي في الغيط اللي في الحق، ها، ده حاجات عاليه برضه، دي حاجات عاليه. ها ها، هو ما يعرفش يعني متشابه محكم. في قاعده العنر يذكرها دايما، هي الرد المجمل المفصل زي ما ذكرها ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات وكذا. الرد هو يا اخواني قول كده، شوف انا على يقين ان ما عندناش تحريف الصفات ولا خروج عن حقيقتها، انا عارف ان اي صفه على حقيقتها، بس والله انا ما اعرفش اجيب عن هذا، ما اعرفش. بس اللي اعرفه كويس قوي ان تفسير ابن عباس ده مش هيعرض اللي عليه السلف، وان كلام السلف كلام حق، وان اي صفه ترد هي على حقيقتها. انما صراحه انا ما اعرفش دي، ما اعرفش. تعالوا نروح للشيخ نساله، تعالوا للعالم نساله، لكن اوعى تخترق قلبي وتخترق معتقدي انك عايز تقول بالاثر ده ان كل ما عليه السلف انما هو قول وده قول، او باطل وده حق. لا، يقينا هذا لا يعارض اللي انا اعرفه ان مذهب السلف كذا. انت بتقر عندك التوحيد، لا يسال غير الله، لا يدعى غير الله، لا يطاف حول الكعبه، لا يتوكل الا، وهكذا. او ما اجيب لك بقى حديث الضرير، طب ايه رايك بقى لما جه الراجل الاعمى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا، والنبي قال ادعو الله عز وجل فقول بمحمد. ما اعرفش والله، بس اللي اعرفه ان لا يدعى غير الله، وإن لا يتوسل بأحد، بس والله ما أعرف. طيب ما فيش مساجد على القبور وما فيش وما فيش وما فيش. طب تعال، قال الذين غلبوا على أمرنا اتخذنا عليهم مسجدا. والله ما أعرفش، بس اللي أنا متوقع منه إنه ما ينفعش بناء المساجد على القبور، بس والله ما أعرف. تعال اسأل الشيخ. طيب إيه رأيك؟ ده الحسين طلع وسعيد بن جبير كمان، وشوف أبو ذر الغفاري لما لم يستجب لعثمان وأدى نهبتي، والله لو وضعتم حتك شوف شوف الكلام. والله ما أعرفش، اللي أعرفه ما فيش خروج على الأئمة ولا على الحكام، بس ما أعرفش. يبقى هذا الجواب المجمل لابد أن يكون، لازم يكون هذا الجواب المجمل. تروح للشيخ يقول تعالى تفسير ابن عباد ده تفسير صح، خلاص على وجه ان الآية ما فيها نسبة الساق الى الله عز وجل، حتى نجزم بانها من نصوص الصفات. عن ساقه دي نجزم بانها من نصوص الصفات، انما عن ساق تحتمل الشدة تحتمل الساق. لكن عندنا ان التفسير الصواب لها والراجح فيها هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، او ما استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الساق حينما قال فقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن إيه؟ عن ساق. لكن تحتمل، وهكذا ترد على كل شيء. يبقى الآن فرق بين مذهب السلف وقول أحد السلف في المسألة. مذهب السلف قال، عشان كده بتيجي مثلا في مسألة الإيمان قول وعمل، خلاص تقرر عندنا قول وعمل، ما تجيش بقى تأتي بألفاظ مجملة مهمة لبعض العلماء ان ده من كمال الايمان وانظر الى كذا وكذا. زي اقرأ امس في كتاب يبين ان هذا، فيقول وقال الامام احمد في اصول السنة ولم يكن الصحابة يرون شيئا من الاعمال ترك وكفر غير الصلاة. عايز يقول بقى ايه؟ والصلاة مختلف فيها بين العلماء وكذا، اذا ما فيش حاجة خالص ترك وكفر، ولا يعي الفرق بين أحد العمل وبين جنس العمل. فمثل هذه العبارات واجب. طب ايه المتقرر عند السلف؟ ايه المتقرر عند السلف في هذا؟ يبقى حقق مذهب السلف الذي نقل الإجماع فيه، كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى، وكما نقل الجر في الشريعة، أنه إجماع أجمعت الأمة على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي أحد غيره. قال لك لا أصلا لا يجزي، دي مش عارف ايه. طب خذ الشريعة، لا يصح. طب برضو لا يصح، لا يكون العبد مؤمنا، عند شيخ الإسلام ايه اللي اخترنا في عبارة عايزها واحنا نحطها لك؟ اي عبارة اختار؟ لا يجزي، لا يصح، لا ينبغي، لا يكون، اللي انت تختاره موجود، تحسم النزاع. فالحقيقة هذه المسألة مهمة جدا في فهم الايه؟ في فهمه. فضلا بقى ان انت تقيم عروش هذه المسألة وتخلي بقى كل الكلام ده تحت اصل هو ايه؟ هو مين اللي قال لك انه ولي امر شرعي؟ هو مين اللي قال لك انه مش ولي امر شرعي؟ ده ظن. ثم تقيم ده لو فرضنا ان شيخ الاسلام ايه؟ ولهذا لا تجد على ألسنة هؤلاء الخطباء ولا في كتب هؤلاء الدعاة لا تجد القول الآخر والرد على الأدلة. تقرأ مثلا في تكفير الحاكم تقوم تلاقي هم ثلاثة، كلام محمد بن إبراهيم، كلام أحمد شاكر، كلام الشنقيطي. فضل بقى وكلام الشنقيطي فين؟ في الكهف مش في المائدة. وكلام ابن ابراهيم فين؟ في رسالته مش في تراجعه بعد 5 سنين. وكلام احمد شاكر فين؟ في المجمل لا في المفصل، والواقع الذي عاشه احمد شاكر وصار يمدح ويثني على الملك في عصره. طب وبعد كده وهل هي المسألة أصلا من أول ابن إبراهيم؟ طيب ماشي يا سيدي على علم وراثة، مين بقى اللي قال إنه مش كافر؟ واستدل بإيه والرد عليه إيه؟ مش ده الإنصاف؟ إحنا هم بنقول لك يا عم، إحنا بنقول لك يا عم أحمد شاكر قال، وبنقول لك ابن إبراهيم قال، وبنقول لك إن الشنقيطي قال، ومتقرر عندنا لو ضربنا الثلاثة دول في عشرة فنزنوا كلامهم بميزان الأدلة. احنا مش كثير حتى لو ما في تراجع، حتى لو ما في إجماع في موضوع تفصيل في موضع، لا ده يقينا حتى فيما كتبوه قالوا انت خلي بالك يجي واحد اسمه شام هيقول كلامنا لا ما تصدقهوش. حتى لو فرضنا هذا فإننا ما عرضوا كلامهم على الكتاب والسنة، فما وافق هم وأعظم منهم قرروا هذا. طيب السؤال لما لفت في مسألة مثلا الإيمان، القول الثاني بأدلته والرد على ذلك ومن قال، لما لفنا مسألة الحاكمية كافر، طب القول اللي بيقول مش كافر ده مرجئة؟ لا لا، طب ما احنا عايزين برضو أدلة المرجئة دول، ومن هم المرجئة دول؟ سمي لنا المرجئة دول عشان نعرف من أئمة المرجئة في هذا العصر وإيه أقوال وما الرد عليه. لماذا لا يصدر للأمة إلا قول واحد؟ خلي بالك يا أخوانا دي أمارات مهمة جدا، ارمي واجري. لا مش عايزين ترمي وتجري، وافتح الكتب وهات كتب السلف بوضوح في الميكروفون، في الميكروفون، مش ارمي واجري. ده الشنقيطي قال، ايه رايكم يا جماعه في الشنقيطي؟ ممتاز والله، يا سلام ما اعظم تفسيره فعلا. ايه رايكم يا جماعه في ابن ابراهيم او شيخ ابن باز والدنيا كلها؟ ايه رايكم؟ ده ممتاز. ويبقى المساله زي ما الصوفيه بيقولوا احمد البدوي ده عنده كرامات وكرامات وكرامات وكرامات، احمد البدوي وفي حد محسن معها احمد، احنا مالناش دعوه باحمد البدوي. شيل احمد البدوي وحط الشجره ذات انواط، شيل ذات انواط وحط هبل، شيل هبل. انا عاوز افهم نقاشنا هو في ايه؟ نقاشنا في اللي بيفعل عند السيد البدوي. ولهذا تجد بعض الاخوه يحرر جدا مساله ونضاله في مساله ان احمد البدوي كان جاسوس عشان تبطل. طب ورايك في الحسين؟ كان الحسين جاسوس؟ يلا رد بقى. القضيه مش هي البدوي والحسين والدسوقي وعبد القادر الجيلاني، القضيه ايه اللي بيحصل؟ زي ما علمنا كده ابن عبد الوهاب بيض الله وجهه لما جابهم قال لهم طب ايه العباده؟ طب مش شرك؟ طب عرفوني كده الشرك، ايه الشرك؟ ده توحيد. طب عرف لي ايه التوحيد؟ وبعدين حكموا لما عرف وحكموا لما ذكر وحكموا لما كذا، واخد بالك؟ فالمساله مش مساله مين الشنقيطي ولا مين كذا، لا المساله قال ايه الشنقيطي. طب احصر كلامه واطلع لنا بخاتمه كلامه ثم ناقش واعرض هذا على كتابي والسنه. فلماذا يا اخوان وانتم ترون هذا معي فعلا، لماذا نرى الكتب والخطب على قول واحد؟ لماذا؟ انا نفسي اعرف، نفسي افتح كتاب خالفوا فيه اهل السنه في اصل فذكروا ادلتهم ثم وجهوها التوجيه اللي قال العلماء، مش التوجيه بتاعهم، لا توجيه العلماء، توجيه العلماء. ليه؟ ليه مسألة الحاكمية غامضة؟ ليه مسألة الإيمان غامضة؟ ليه مسألة الخروج على العلماء غامضة؟ ليه نترك النصوص كلها ونأتي بالمتشابه فقط من غير تأصيل له ومن غير توجيه وجمع له مع النصوص الأخرى؟ ليه؟ ليه؟ كتاب أدي له في ذكر من قال بأن العمل ترك العمل الظاهر ينافي الكمال الواجب. طيب في بيقول ينافي الاصل، منهم وايه ادلته ومن رد عليه؟ طب احنا شبعنا رد، في المخالف بيقول لم يعمل خيرا قط والرد عليه، في المخالف بيقول حديث البطاقه والرد عليه، في المخالف بيقول يدرس الاسلام كواشي. خلاص احنا زينا رد. طب احنا عايزين بقى يرد، احنا عايزين نرد عليه، مش تذل بالقلب كلامك، لا توجيه بقى الكلام بتاعنا. توجيه الإجماعات دي في إيه؟ توجيه الأدلة دي إيه؟ توجيه كلام العلماء ده إيه؟ مش ده النصف في أي مسألة؟ هو أنت النهاردة ما بتقدم بحث ماجستير في الجامعة في مسألة خلافية، ده لا يعتبر أصلاً إن كان المسألة في آراء معاصرين أو لها صور معاصرية. يعني النهاردة لو أنت سمح لك إنك تعمل بحث مثلاً في مسألة الاغتيالات والانقلابات العسكرية، واخد بالك، من تتمة بحثك اللي لا تقبل إلا بها إنك تجيب صور من الواقع وتوجيه ذلك وجمع كلام العلماء فيها. لما تيجي مثلا تبحث مسألة الانتحار أو قتل الناس لازم تجيب الصورة العصرية، ودي صورة جائزة ولا لا؟ مش ده من تتمة البحث، من تتمة أي بحث أن تستوعب صورة إن كانت متعددة والحكم فيها. فما بالك أن يصبح البحث كاملا بلا ذكر الخلاف ومن قال وأدلة من قال. ونربي الأم على كده بئسة التربية. اوعى يا أخي، اوعى يا أخي تتربى على القول الواحد، اوعى يا أخي تأخذ هذا. بتحب شيخك على عين وراس، مقتنع بكلام شيخك، والله يا أخي على عين وراسنا، بس لازم تعرف حاجة مهمة جدا، إن في قول تاني. طيب أدلته إيه ومن قال به؟ يا أخي من الإنصاف كده يا أخي، يا أخي من الإنصاف. فلما تيجي في أي مسألة هل، وأنا بقى عايز أقول لك، أي مسألة أنت مقتنع بها لشيخك في هذا في أي باب، اعطي نفسك بإنصاف بحثا زائدا فيها. وقلت طب أنا عايز أعمل بحث في مسألة وجمع الأقوال فيها كلها وأدلة كل، وشوف بقى كلام شيخي ردا على هذه الأدلة. رقم واحد، مش هتجد كلام الشيخ في الرد، وما لا تعرفها ازاي، وما لا ترجح ازاي. نعم. المسألة الرابعة، هذا الأصل الذي قرره الطحاوي رحمه الله دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أما القرآن فمنه قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. خلاص، ما الدليل؟ هو بين أصلا ما الدليل، وجهه، ووجه الدليل ده العلم، فالعلم معرفة الحق بدليله. طيب، وقال الله عز وجل أيضا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم رحمه الله وقاله غيره أيضا لفظ أطيعوا جاء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر والفعل أطيعوا. ثم لما ذكر ولاة الأمور لم يكرر الفعل أطيعوا، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا وفي هذا مناسبة أن طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. صح، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصيتها، إلا إذا وصل لحد الإكراه، يتعمل المعصية ديت يقتلك، إنما ليس له طاعة. وهذا ليس في ولي الأمر فقط بحال، بل في كل من له ولاية، الأب على ابنه، المدرس على تلميذه، ولي الأمر، الحاكم العام على من تحت يده، الزوج على زوجته، كل من له ولاية له الطاعة، لكن في المعروف. نعم. أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يكرر الفعل، لأن طاعة الله تجب استقلالا، ولأن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تبعا لا استقلالا. كلام جميل. لهذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وقال لهم أطيعوه، فأجل نارا وأمر الناس أن يقتحموها، فأبوا وقالوا إنما فررنا من النار، يعني بالإيمان والإسلام. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال أما لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا منها، لأنهم أطاعوه في معصية الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ومن الأدلة قوله الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أمر داود وفي أمره أمر للأنبياء أمر لمن ولي أمر لمن ولي الأمر أن يحكم بين الناس بالحق. لمن ولي الأمر؟ لمن ولي الأمر أن يحكم. وفي أمره أمر للأنبياء أمر لمن ولي الأمر أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى. وهذا مقصد والوسائل لها أحكام المقاصد. فطاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد الهوى. هذه لها حكم المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد لأنها وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم هذا الواجب على الولي أن يحكم بالحق ولا يتبع الهوى، وإن حكم بغير الحق واتبع الهوى فحسابه على الله سبحانه وتعالى عسير. سجن من لا يستحق السجن، قتل من لا يستحق القتل، أخذ مال من لا يستحق الأخذ، فحسابه على الله عسير. لكن هذه مسألة واستقامة الأمور بطاعته في المعروف مسألة أخرى، حتى لا يقول قائل شوف أهو شوف الكلام لابد أن يكون كذا يا داود إن جعلناك وكذا. قال صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. حتما سترى ما تكره، حتما سترى ما تكره. فما الحل؟ إذا رأيت ما تكره تخرج، إذا رأيت ما تكره قال صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي من معصية الله. طيب واثنين ولا ينزعن يدا من طاعة، لا يكون رؤيته لما يذكره دافعا له للخروج عليه. نعم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأيضا في الباب الحديث الذي ذكرت لكم أنه طبعا هذه من أثقل باب ما يكون، تقول لي باب عنقك بيعة كمان، هذا مستحيل، مستحيل نوافقك على ذلك أبدا أبدا، هذا مستحيل. وبينما هم يقولون مستحيل أن يكون في عنقنا بيعة للحاكم، فأصبح من الواجب أن يكون في أعناقهم بيعة لمؤسسيه ولمن يقصدون بهم. من الذي رفع البيعة هنا وأوجبها هنا؟ من الذي جعل هذه البيعة حراما كفرا موالاة لمن حاد الله رسوله وجعل هذه البيعة واجبة؟ أمر في أيديكم توزعون البيعة بأهوائكم، دي مالوش بيعة دول بيعة، من الذي جوز هذا ومن الذي منع هذا ومن الذي يمنع من البيعة؟ بيعة ما الذي يمنع منها؟ أنا ما بيعت بيدي، ليس بالشرط أن تكون أنت بيعت بيدي. أهل حل وعقد ضلال فساق ما بيعرفوش حاجة، ما دول بيفهموا حاجة، لو بيفهموا ما بايعوا. وقد بايعوا وتغل وصارت له القوة والأمر، افعل لا تفعل، روح ما تروحش، اقف مشي. ولو كان هذا ما أكرهه، ولكن لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة. وكل هذه ليست مصوغات لئلا تكون هناك بيعة ولئلا تكون هناك ولاية شرعية. وإلا لم تكن بيعة المأمون حين أجبر الناس على القول بخلق القرآن، ولا تكون بيعة الحجاج حين قطع الرقاب ولم يسلم من ذلك بر ولا فاجر، وإنما كانت البيعة في عهود مظلمة فيها الفسق وفيها الفجور فيها القتل وفيها الحبس فيها التضليل في الفكر ك كالمأمون والمعتصم والواثق فيها كل شيء ومع ذلك البيعة. نعم، هذا تناقض، ألا يكون وليا ولا يكون كافرا؟ هذا تناقض. ألا يكون في عنقنا له بيعة وأن يكون وألا نخرج عليه؟ هذا تناقض. ما لو في عنقك بيعة لا أخرج عليه، لا أقدر. طب تتكلم ليه؟ طب وكلامك هذا خروج كما سيأتي أن من الخروج الكلام. طب هل هذا إنه كافر أو مش كافر خلاف معتبر؟ ليس خلافا معتبرا، بل ولا خلافا أصلا في صور، ولذا لا بد من التفصيل. لم يحكم جاحدا، لم يحكم مكذبا، لم يحكم مستحلا، لم يحكم مفضلا، لم يحكم مساويا، لم يحكم مبدلا ناسبا ذلك التبديل إلى الشريعة. لم يختلف السلف في أنه كافر كفرا مخرجا من الملة. لم يحكم بهوى، لم يحكم مداهنة مضاراة، لم يحكم، لم يختلف السلف أنه ليس بكافر كفر مخرجا من الملة. وإن سمي عمله كفرا كما سمي القتل كفرا وكما سمي سائر المعاصي كفرا. وإن من قال بالكفر فيما عدا ذلك فإن هذا مذهب الخوارج، كما نقل ابن عبد البر هذا رحمه الله تعالى أن هذا هو مذهب الخوارج، هو مذهب الخوارج. أنا الآن لن أحكم يا أخي، أنا الآن سأظلم زوجتي، أنا الآن في قضية من القضايا سأميل لهذا دون هذا، لا ده مقنن. أنت ممكن تحكم بس بغير تقنين، بغير تقنين. طيب من قال في التفريق بين التقنين وغيره؟ تقنين الضرائب ما زال في العصور من قديم، فمن الذي قال بتكفير من قنن قانون الضرائب؟ ومن الذي قال بتكفير من قنن قانون البنوك والربا؟ سمي لنا عالما قال ذلك. لا يا شيخ برضو ما نفعناش دي، قصدي يعني مشرع اعلم المقنن، يعني هو قنن وبعدين خلق تشريعا عاما. طيب ما الضرائب تشريعا عاما؟ طيب ما الربا تشريعا عاما؟ طيب ما عدم دخول المنتقبات تشريعا عاما؟ طيب ما هذا كله تشريع، حلق اللحى في الجيش كله تشريع عام، من الذي قال بانه كافر؟ ها سمي لنا من الذي قال. ولا تجدون غير هذه العبارة، لا تجدون غير هذه العبارة، لا تجدون غير هذه العبارة. ايه هي العبارة ديت السمينة ديت؟ انه لا، هذا يلزم منه انه لو كان موقنا بان اللحية وجبة، بان اللحية حتى سنة، لو كان يعلم ان هذا الحد مما اوجبه الله سبحانه وتعالى، لو كان لما جعله تشريعا عاما. لكن ده يلزم منه انه مستحيل، انه مكذب، انه جاحد. يعني راجع للمسائل ايه الاولى، بس لما راجع المسائل الاولى راجع بظن ولا بيقين؟ والظن لا يعمل به ابدا قط في باب اخراج الانسان من حد الاسلام الى الكفر. اذ الشبهات تبرأ، وإذ التأويل يبرأ به. إنما تقول لازم هذا، لازم هذا، اللازم هذا لو عملنا به لما بقي أحد على وجه الأرض من المسلمين، لأن كل من فعل معصية فكررها مع بلوغه الأمر يلزم من ذلك أنه مستحل وكاذب وجاحد. الراقصة دي اللي بقى لها 100 سنة وكمان بتفتخر وكمان بتقول إن أنا كذا، المدخن هذا اللي زهقنا فيه بتاع المخدرات اللي ملانا منه، الزان، كل هؤلاء مع انك تقول قال الله قال الرسول ويفعلون. اعطي من ختم يلزم كما اعطيت هذا يلزم، انما انك تكفره بدليل مفيش. انا بقول له لا دليل، اي نص خاص، انما تكفيرك لا يخرج عن كلمه يلزم. خد بقى كلمه يلزم ديت واعرضها على منهج اهل السنه والجماعه في جميع الكتب، شوف هل في تكفير بيلزم، هل في تكفير بيلزم؟ انما بنص ومن لم يحكم بما ظهر فاولئك هم الكافرون، الفاسقون الظالمون. قلنا لك تقول بظاهر النص ولا لابد من تاويل؟ لا اقول بالظاهر. طيب رايك في اللي بيحكم بين اثنين ويحيف ظلما؟ لا مش كافي، اجماع ولا خلاف؟ لا اجماع طبعا. قال لا، طب ما هو حكم بظاهر ما انزل الله. لا انا انت قصدك مين بالظبط؟ انت قصدك مين؟ قول مين وخلاص، لانك لا تستطيع التعميم، لا تستطيع التعميم. اذا كنت عاوز مين بس وخلاص. ولهذا سجدوا هذا عند التكفيرين الزمنيين كان يسحب الحكم من مين الى من تحت مين. وطبعا احنا كنا بنحارب دول العسكري والمأمور وبتاع المرور. لا لا ده كلام فاضي يا اخواني، انا زعلت تكفير دي. لا طيب، لكن احنا لا، هو واحد بس. انما عساكر لا يا عم، ده ممكن يكون قلق. طب ليه؟ طب ليه مش ممكن يكون هو اللي كافر والزبون ده مش كافر؟ طب ما جايز يعتقد هو نفس هذا اللي تحت ممكن يعتقد حل ذلك، والاولان عمل التأويل لا يعتقد حل ذلك. فليس سهلة توزع وتحط وكذا، تعمل سيجة وتحط فيها من تريد. قل لي انت ومن لم يحكم بما فقط، هتتفق على العموم ولا هتتفق ان فيه تفصيل؟ هتتفق على العموم اضعف ما يكون. لا لا احب لك ان تقول هذا، لانك ستهزم من الجولة الاولى. يبقى التفصيل، التفصيل معك للصبح، وانا اتحبكه ان جئت في التفصيل بغير اللازم. اتحداك لو جئت بنص خاص، اتحداك لو جئت بنص خاص الا اللزوم. بدل، نقول بدل ولا استبدل؟ ما عرفش هما سامعها كده. لا لا فصل، في بدل وفي استبدل. في بدل ضابطه نسبه ذلك الى الشريعه. انا بحبس الزاني، هو ده الشرع، هو ده اللي جاء في الكتاب والسنة، ده من الست حالات اللي احنا قلنا لا خلاف. استبدل، بدل ما يقيم الحد حبسه. اذا سرق فيهم الضعيف، واذا سرق فيهم الشريف، ممكن يحصل هذا من ولاه ولا لا؟ النبي قال لكن انا هعمل كده. النبي قال في من كان قبلك كان كده، لكن انا هعمل كده بقى. انا هاجي الشريف سأتركه والضعيف سأقيم عليه الحد. هل يصح حينما لا أقيم الحد على الشريف صحة نسبة التبديل؟ فهو الرب المغرب يزنق. ما هو أنا ما حددته، لكنني تركته، تركته سجنته، عملت له غرامة 50 جنيه، اهي كله جور وظلم وعدول عن حكم الله عز وجل. لكن عدول يكفر به؟ تستطيع انك تقول كده؟ الواد ده يروح خلاص، والواد ده يتسجن، الواد ده يدفع 50 جنيه. فلا بد ان تفرق، دي مقامات. لما نيجي عند الكفر والاسلام، نطلعه ولا ندخله؟ دي مساله صعبه جدا. لكن انا واياك نتفق ظلم جور، وجوب تحكيم شريعة الله عز وجل، عدم التنفي الضر من ضرات الشرع، ما فيش عندنا قشر ولا لباب، كل الشريعة واجبة الأخذ، من لم يفعل ذلك فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. جور، اتقوا الله، لا تستقيم الأمة إلا بحكم الله، لا تستقيم الأمة إلا بشرع الله، إياكم والقوانين المستوردة. كل الصبح جزاك الله خيرا. لكن لما تيجي عند الكفر والإسلام، لا لا دق، ومش انت اللي هدق، اهل العلم الراسخين دي لا، هذه لا، عشان ترتب عليها اذا مشوار شرعي، ترتب عليها اذا خروج، بس احنا لا نرى خروج الا من باب المصلحه والنفس، لا نرى من باب، يبقى انت ربيت على هذا. وبالتالي اذا لم استطع انا الخروج بالسيف من باب المفسده والمصلحه، فسارى الخروج باللسان من باب توعيه الامه ومن باب تربيه الشباب. وانا اقول هذا وانا اعلم جيدا ان كل واحد لكم منكم له قصه مع الحاكم في تكفيري وعدم تكفيره حينما جلستم امام شباب، كل واحد فيكم. انا عايز اللي ملوش قصه في هذا الباب يرفع ايده، كل واحد له قصه في هذا، له قصه جلس مع شاب ناقشه الشاب اراد ان ينضم الى هذا فجعلت هذه المساله، هذه مساله من المسائل التي طرحت وجعلت مقياسا، زي اللي يحط حد الاسلام والكفر هو هذه المساله، زي اللي يحط اخص خصائص التوحيد هذه المساله، زي اللي حط زمان ان حكم الى الله فكفر بها الصحابه الذين تلوا هذه الآية وبلغوها بحق كفروا بها، زي من يأتي ومن سيأتي. لا، يبقى هذه الأمور لا نصابها، لا أهلها، لا تنشغل بهذا، لكن انشغل بالتأصيل العام، الكفر ما هو، الإيمان ما هو، حد ذلك ضابط ذلك. نعم، يعني كافر هو أصلا يهود نصران يجي عليك، ولا يعني مسلم حكم الكفر هو كافر؟ انت عايش في بلد الكفر هناك، عايش في امريكا هو كافر؟ ما تعيش هناك، ايه اللي معيشك هناك؟ تعالى هنا، روح في هناك، هناك في جاليات، قاعد هناك وكذا، خلاص تظهر دينك ولا تظهر؟ اظهر ديني خلاص هناك، لكن لا هو ولي امر ولا هو شيء ابدا، لا يكون الكافر ولي امر ابدا، مستحيل. لا، الكافر ماله بيعه، كافر ماله بيعا. يقول طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد المغرب ان شاء الله.